الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه. أما بعد، فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض أهل العلم يقولون بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة محددة بحول ونصاب، لأنه ليس هناك دليل في ذلك، بل يخرج ما تطيب به نفسه وجوبا. نعم، هذا صحيح. بعض العلماء قال لا زكاة في العروض مطلقة، وبعضهم قال ليس فيها نصاب ولا تمام حول، لكن قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نحن نقول أكثر أموال الناس عروض تجارة، وكيف نخرج العروض من عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وكيف نخرجها من قوله من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله اعترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أين الدليل على إخراجها؟ أكثر الناس، أكثر التجار، إنما ولا سيما الحاضرة دون البادية، إنما يتجرون بإيش؟ عجيب يا جماعة، بالعروض. ولو قلنا إن الزكاة لا تجب بالعروض لفات كثير من الأموال ليس فيها زكاة. أما كونها لا بد من تمام النصاب فبالقياس الجلي الواضح على بقية الأموال. وأما كونها لا تجب يعني، وأما كون ليس لها نصاب، فلأن أصل وجوب الزكاة في العروض أن صاحبها ينوي بها القيمة ولا عين السلعة؟ عين السلعة ولا القيمة؟ القيمة ولا عين السلعة؟ ها، سواء قدمنا وأخرنا ثابتين على هذا. طيب، إذا كان المراد بها القيمة، فالقيمة هي الدراهم والدنانير ولا بد فيها من النصاب. التاجر بارك الله فيكم إذا اشترى السلعة، هل هو اتخذها لنفسه أو اتخذها للربح؟ لو أتاه الربح فيها 5 دقائق باع، أليس كذلك؟ طيب، ولهذا أراد بعض العلماء أن يستدل على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لكن الحمد لله، كل إنسان يستدل بنص صحيح على قول ضعيف فإن النص سيكون دليلا عليه، وهذه قاعدة اعرفوها. كل إنسان يستدل بنص من القرآن والسنة على قول ضعيف فهذا النص سيكون دليلا عليه وليس له. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدق. كلمة عبده تدل على أن هذا الإنسان المالك للعبد اختصه لنفسه، لا يريد بيعه، ولا فرس كذلك، تدل على أنه اختص هذا الفرس لنفسه. والتاجر هل إذا اشترى السلعة يريد اختصاصها لنفسه؟ أبدا، يريد عرضها على الناس، يعرضها على طول في الدكان يشتريها الناس. إذن مفهوم قوله ليس على المسلم في عبده أن العبد لو كان غير مختص بمالكه لوجبت فيه الزكاة. فتأمل الآن، صار هذا الدليل الذي استدل به على انتفاء وجوب الزكاة في العروض صار إيش؟ دليلنا عليه، والحمد لله. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل، على أن كل إنسان يستدل بالقرآن أو السنة على قول ضعيف فإن دليله سيكون دليلا عليه. نعم، هذا السؤال. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم من يؤدي زكاة راتبه شهريا؟ هل عليه تأدية الزكاة عند مرور الحول مع ما تبقى لديه من المال؟ نعم، الذي يؤدي زكاة راتب شهريا يكون قد أجل الزكاة، يكون قد أجل الزكاة، لأنه لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الراتب إلا إذا تم عليه إيش؟ الحول. فهذه طريقة لا بأس بها، أن يقول: الآن أؤدي زكاة حتى لا أبقى مشغولا به. مثلا إذا قدم راتبه 5,000، كم فيها من الزكاة؟ قم 5000 كم فيها من الزكاة؟ إذا قلنا لك كل 1000 فيها 25 كم فيها من الزكاة؟ الآن قربنا لك الموضوع 250 هو يقول 250 200 نكس اصبر نكس شوي بعد نكس شوي 125 5000 في كل 1000 25 تأكد طيب صحيح لو أن الإنسان هذا حين قبض راتبة حيقول أخرج منه 125 خلاص سلم في طريقة ثانية إذا حال الحول أخرج زكاة ما عنده كله حتى آخر شهر هذا أيضا جائز هذا جائز ويكون قد عجل زكاة بعض الأشهر طيب في طريقة ثالثة لكنها صعبة يقيد كل شهر بوقته فإذا تم الشهر الأول حول فإذا تم راتب الشهر الأول حولا أخرج زكاة 25 ثم الراتب الثاني في الشهر الثاني وهل مجرة لكن هذه فيها صعوبة لهذا نقول أحسن شيء إما أن تؤدي الزكاة من حين أن تستلم الراتب وإما أن تؤدي الزكاة إذا كان لك شهر معين في إخراج الزكاة تخرج الزكاة في هذا الشهر المعين على ما تم حوله وما لم يتم جزاكم الله خير يقول فضيلة الشيخ ما هو الحول حول من يعرف الحول ما هو السنة طيب جزاكم الله خير يقول فضيلة الشيخ هل في التركة في زكاة هل في التركة نعم التركة إذا كان قد تم حولها على الميت قبل أن يموت فيها الزكاة يجب أن تخرج زكاتها قبل كل شيء لأن الزكاة دين على الإنسان وأما إذا كان الميت قد أخرجها فإن الورثة يستقبلون بها حولا من جديد فإذا تم على موت المورث سنة وجبت الزكاة على الورثة كل بحسبه في الأموال الزكوية تكميل المسألة يقول صورة المسألة إنسان توفي وقصد إلا إذا كان فيها إشكال يقرأ مشو لا له مشكلة على الشيء يقول إنسان توفي وخلف مالا كثير وخلف أولادا صغار وبعد سنوات عديدة قسمت التركة فهل تجب الزكاة في هذه التركة أي نعم تجب الزكاة من حين مات الميت إلا إذا كان لم يهل زكاتها وجب إخراج الزكاة قبل ذلك نعم جزاكم الله خير يقول فضيلة الشيخ رجل عنده منزل يؤجره فهل عليه الزكاة نعم. السؤال يا أخ نعم إيش رجل يؤجر المنزل ليس هذا السؤال نعم قف قليلا رجل عنده بيت يؤجره هل فيه الزكاة الجواب لا زكاة فيه لأنه أراد أن يبقى البيت ملكا له لكن تجب الزكاة في الأجرة أما البيت نفسه فلا زكاة فيه أفهمت؟ جزاكم الله خيرا يقول إذا كان إنسان يشتري الذهب للحلي طيب لو فرونا أن هذا رجل تاجر عنده عقارات كثيرة عمارات كثيرة يؤجرها بالملايين وهذه العمارات لو بيعت لسريت مئات الملايين هل عليه زكاة في هذه العمارات؟ لا ما دام قد أعدها للبقاء ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجورها جزاكم الله يقول فضيلة الشيخ إذا كان إنسان يشتري الذهب للحلي ولكنه ينوي إذا احتاج إليه سيبيعه فهل يخرج فيه الزكاة؟ تقدم لنا قبل قليل يا إخوان أن الحلي تجب فيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب سواء أراد استعماله حتى يحتاج إليه أو لا. الحلي تجب فيه الزكاة بكل حال، والمسألة خلافية، يعني ربما تسمعون من غيري أن الزكاة لا تجب في الحلي، وهذا حقيقة، بعض العلماء يقول لا تجب، لكن ما دام عندنا نص من القرآن والسنة لا نعجل به شيئا. في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله